إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل ما تبقى من الحديث الطويل المتعلق بثبوت بعض الصفات منها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وإثبات صفة المجيء له تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وإثبات صفة الضحك وغيرها مما ذكر أيضا من أهوال يوم القيامة. نقرأ الحديث من الأول ثم إذا وقفنا على ما توقفنا عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله والأويسي بن أخت الإمام مالك، قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو الزهري عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. قال رحمه الله: شك إبراهيم. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. هنا مسألة تتعلق بما تقدم، وهي مسألة الصورة، وقد بينا صفة الساق الذي ثبت في هذا الحديث في بعض روايات هذا الحديث، وثبت في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وذلك شأن المنافقين الذين يبقى ظهر أحدهم طبقا واحدا، إذا أراد أن يسجد رجع إلى الخلف أو سقط إلى الخلف. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير. وإثبات الصورة ثابتة في الأحاديث النبوية الصحيحة، لأن بعض الناس قد يستشكل كلمة الصورة، لأن الله عز وجل قال: فيأتيه في صورته التي يعرفونها. فالله عز وجل له صورة لا تشبه الصور، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، وكما أن له صفات لا تشبه الصفات، له يد لا تشبه الأيدي، له يدان لا تشبه الأيدي، وله عينان لا تشبه الأعين، وله وجه لا يشبه الوجوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنما بعض الناس قد يستشكل كلمة الصورة، مع أن الله عز وجل له صورة تليق بجلاله وعظمته. ومن دلائل ذلك أيضا قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته طوله 70 ذراعا، وفي رواية: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا يؤكد أن المقصود صورة الله، ولا يعود الضمير إلى آدم عليه السلام كما وقع فيه بعض المؤولة، بل وقع فيه بعض الفضلاء ممن لم يعرفوا بالتأويل، إلا أنهم أخطأوا في ذلك، وهذه من زلاتهم. وزلات العالم زلات العالم يرد عليها ولا تتبع، ولا يتبع فيها، وإن كان معروفا بأنه من أهل السنة لا يساء الظن به بسبب هذه الزلة، ولا يلحق بالمبتدعة بحكم هذه الزلة. ونضرب لذلكم الإمام المعروف أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، فإنه ممن فسر بهذا التفسير، الذي فسر الصورة بهذا التفسير الذي لا يصح، تبعا لمن تقدمه من بعض العلماء، وهو تفسير خاطئ. والمقصود صورة الله، إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود إلى لفظ إلى رب العزة والجلال، إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ما يفسر ذلك ويقويه فيما جاء في صحيح مسلم: إن الله خلق آدم على صورة من؟ الرحمن. فالمسألة محسومة. فإن استشكل مستشكل وقال: كيف نثبت لله الصورة؟ وكيف يكون آدم على صورته؟ فالجواب: أولا، إثبات أن لله صورة أمر لا إشكال فيه، كما أن له سائر الصفات. والأمر الثاني لا يلزم من ذلك أن تكون الصورة كالصورة من كل وجه. يعني لله يد وللبشر يد، فهل يده كيد الله؟ لله عينان وللبشر عينان، فهل عيناه كعين الله؟ لله وجه وللآدمي وجه، فهل وجهه كوجه الله؟ الجواب: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عندها يزول الإشكال، فلا تستشكل بعض الصفات أو الصورة ونحو ذلك بسبب ما قد يقع في القلب من مخافة التشبيه ومن مظنة التشبيه. فإنك إذا تمسكت بهذا الميزان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لله ما أثبت لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم آمنت بأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذه الآية الكريمة من سورة الشورى فيها رد على كل من المشبهة ومن المعطلة، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة من الرافضة ومن نهج نهجهم كاليهود، وقوله وهو السميع البصير رد على من؟ رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل أو بعضها. فالأمر جلي واضح، فلا نستشكل مسألة الصورة بعد اليوم. والآن يتكلم عن الصراط، فضل. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق أوبق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. هنا ذكر، جاء في الحديث الشريف ذكر الصراط وكيف يجوزه الناس. والصراط هو جسر يضرب على متن جهنم بين ظهراني جهنم كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في أوصافه أدق من الشعرة وأحد من السيف، والناس يمرون به كما جاء في صفاته، صفات مرورهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من ليس معه إلا نور في أخمص قدمه ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى، فإذا ما انطفأ وقع، وإذا أشعل استمر في العبور، وإذا أشعل استمر في العبور حتى يجوزه الناس على حسب أعمالهم كما سمعتم. وهو المراد بقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك وصف نجاة المؤمنين بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. ومن الناس من يكردس ابتداء حيث أوبقته ذنوبه، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم التي في أطراف على جنبات الصراط. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان، والسعدان نوع من النبات له شوك معكوف، شوكته معكوفة خطيرة جدا، على صغرها فإنها تؤذي حتى الحيوانات لأنها معكوفة بطريقة خطيرة تشوكك دون أن تشعر، لكن تلك الخطاطيف التي على متن جهنم التي على طرفي الصراط ليست كشوك السعدان من حيث الحجم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان دعاء ولم يتكلم أحد من البشر سواء الذين يجوزون أو المكردسين ما عدا الأنبياء، فإنهم يرددون كلاما واحدا اللهم سلم سلم. ونحن ندعو الله عز وجل ونقول اللهم سلم سلم. نعم تفضل. قال ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. هنا يبين صلى الله عليه وسلم بعض أهوال يوم القيامة، وأن الله عز وجل بعد أن يتجلى للناس ويفصل بينهم ويخرج من يشاء من النار برحمته ثم بشفاعة من أذن له بالشفاعة، وذلك بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فمنه من يشفع له ابتداء فيدخل الجنة ممن تساوت حسناتهم أو ممن رحمه الله عز وجل برحمته الواسعة فيدخل الجنة ويغفر الله له ذنوبه، وهذا لا ينطبق على المشركين والكفار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من دخل النار من عصاة الموحدين فإنه يخرج برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة من أذن الله لهم أن يشفعوا من الأنبياء والملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن الله يخرج قوما من النار قد امتحشوا احترقوا واسودوا ما عدا آثار السجود، وهذا خاص بالمسلمين ولا يشمل الكفار. فالذين تسلم منهم آثار السجود لا تحرقها النار هم المسلمين، المسلمون الذين كانوا يصلون، فإن جباههم وأكفهم وسائر أعضاء السجود لا تحرقها النار، فيخرجون ضبائر قد امتحشوا أي قد تفحموا، ثم يوضعون في نهر يقال له نهر الحياة ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو البقلة في حميل السيل قليلا قليلا حتى تكبر، ثم يخرجون ويدخلون الجنة، وهذا كله بفضل الله ومنته ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتداركنا برحمته. نعم. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. لا فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ألس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقال: فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنه، فسأل ربه وتمنى حتى أن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال رحمه الله: قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. نسأل الله وإياكم حسن الختام. بقي في هذا الحديث قصة هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. وخلاصتها كما سمعتم أن ابن آدم مسكين وضعيف، يعني تعلمون أن النار والجنة أمرهما عظيم، وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الناس في الدنيا، يعني أكثرهم نعيما، الذي لم يمر به بؤس أبدا، فيغمس غمسة في النار أو يصبغ صبغة في النار، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط، من شدة ما وجد من حر جهنم ولظاها والعياذ بالله. ثم يؤتى بأبأس أهل النار بأبأس الناس في الدنيا، يعني أكثرهم بؤسا وشقاء لكنه من المؤمنين، فيصبغ صبغة في الجنة، يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط. سبحان الله، نسأل الله إياكم العافية. فهذا الرجل يخرجه الله عز وجل من النار، فيلجأ إلى ربه ويقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، فقد يعني آلمني لهيبها وحرها وسمومها، وامتحشت منها، فاصرف وجهي عنها. فالله عز وجل يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك ألا تسأل شيئا غيره؟ فيعطي من العهود والمواثيق ما يعطي، يعطي ربه: والله يا ربي، لا أسألك شيئا بعد هذا. ثم يصرف الله وجهه عن النار. ثم إنه يسكت ما شاء الله أن يسكت فترة معينة لا يعلمها إلا رب العالمين. فمسكين يعني يرى الناس أمامه في الجنة، فماذا يفعل؟ فيلجأ إلى ربه مرة أخرى ويقول: ربي، قربني إلى باب الجنة، يعني اجعلني فقط على الباب. فيقول: ويحك يا ابن آدم، ويضحك منه: ما أقدرك، فهل عسيت إن أعطيتك ذلك ألا تسألني شيئا غيره؟ فيعطي مواثيق أخرى وعهودا أخرى أنه لا يسأله شيئا غيره. وفي هذا إثبات صفتين لله عز وجل: صفة الكلام وصفة ماذا؟ الضحك على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يقال عن الضحك إنه الثواب، بل يثبت له ضحك يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحكك أنت حتى تفر من إثبات هذه الصفة من أجل أنك قسته على نفسك. اجعل نصب عينيك كما قلت دائما ليس كمثله شيء. فيقربه الله عز وجل حتى يكون على باب الجنة، فتنفتح له وينظر إليها، وتنفهق له وينظر إليها، وما فيها من نعيم لم ينل منها حتى الآن شيئا، فيسكت ما شاء الله أن يسكت فترة، فيلجأ إلى ربه مرة أخرى: يا ربي أدخلني الجنة. ينسى العهود والمواثيق السابقة، لأنه يطمع في رحمة ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن رحمته سبقت غضبه، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة، امتن علي يا ربي في دخول الجنة. فيعيد الرب سبحانه وتعالى: ما أقدرك يا ابن آدم، ويقول له ما قاله في حالتين السابقتين، ثم يمتن عليه ويقال له: ادخل الجنة وتمنى، اطلب ما شئت، سل ما شئت. فيظل يسأل ويسأل ويسأل من كل ما يخطر بباله، ثم إن الله عز وجل كأنه يلقنه: تمنى كذا وتمنى كذا وتمنى كذا، ثم يعطيه ما تمنى ومثله معه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: هي لك وعشر أمثالها، يعني هذه الأمنيات هي لك ولك عشر أمثالها. فما أحلم الله على عباده وما أرحمه سبحانه وتعالى بهم. هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يصلح درس طويل تنطلق منه إلى آفاق رحبة، ونخلص منه إلى الفوائد الآتية أو بعض الفوائد الآتية. الفائدة الأولى: ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهم يرونه في عرصات القيامة كما أنهم يرونه متى؟ في الجنة، عندما يمتن الله عليهم، كما دل على ذلك هذا الحديث، وهي رؤية لا يضامون فيها ولا يضارون فيها ولا يحال بينهم وبينه. ثانيا: إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثالثا: إثبات صفة الضحك لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. رابعا: إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. خامسا: إثبات الصراط وما فيه من أهوال وما حوله من أهوال من الخطاطيف والكلاليب التي تكون على طرفي الصراط. إثبات خروج عصاة الموحدين من النار وإدخالهم الجنة. وبعد أن تكلم أن شرح بينا هذا الحديث والحديثين الذين قبله ومواقف الناس من رؤية الباري سبحانه وتعالى، نختم بتلخيص الرد على منكري الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. ولن نعرض لكل شبههم، وإنما سوف نرد ما تمسكوا به من القرآن بدعوى أنه يدل على انتفاء ماذا؟ الرؤية. فمن ذلك زعمهم أن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وشبهتهم في هذا أن الله عز وجل نفى عن موسى إمكان الرؤية، هذا كل ما عندهم. وثانيا قالوا إنه نفى بحرف لن، ولن تفيد ماذا؟ التأبيد، تفيد التأبيد. والجواب على الشبهة الأولى من وجوه، منها أولا أنه يستحيل بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يمكن وقوعه، لا يسأله أمرا مستحيلا، بدليل أنه لم يعاتبه على هذا السؤال، وإنما قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بينما عاتب نوحا عليه السلام عندما سأله نجاة من؟ نجاة ابنه. وأقصى ما يمكن نعبر به أن نقول عاتب، ولا نعبر ببعض تعبيرات من يسيئون إلى الأنبياء عليهم السلام. فنجده عاتب نوحا عليه السلام عندما سأله نجاة ابنه، ولم يعاتب موسى عليه السلام عندما سأله ماذا؟ الرؤية، مما يدل على أن الرؤية ممكنة لكنه لا يتحملها، لا يحتملها. ثانيا أن الله عز وجل لم يقل إنني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي، وإنما قال لا ترى، لا لن تراني، أي في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا، لأن طبيعتك الدنيوية لا تتحمل ماذا؟ رؤيتي، لا تتحمل رؤيتي. أرأيت لو أن إنسانا كان يحمل خبزا أو وآخر يحمل حجرا، فإن الذي يحمل الخبز عندما يريد، عندما يرفض إعطاءه إذا سأله أحد أن يعطيه ذلك الخبز يقول لن أعطيك إياه، وليس المقصود أنه لا يمكن أكله، وإنما المقصود أنه لن يعطيه ذلك الطلب الآن، فيجاب بقوله لن تأكله ولن أعطيك إياه، بخلاف ما لو كان هذا المحمول حجرا فإنه يقول لا، إنه لا يؤكل. فهل الله عز وجل قال إنني لا أرى أم قال لن تراني؟ أي الآن قال لن تراني، وهذا لا يدل على استحالة الرؤية وإنما يدل على إمكانها. الأمر الرابع أنه علق إمكان تحمله الرؤية بإمكان تحمل الجبل الذي هو أقوى منه وأصلب منه، يعني لو كان مهيئا لتحمل الرؤية لتحمله الجبل الذي هو أقوى منه وأصلب منه، ولذلك قال لن ترني ولكن إيش؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ووجوه أخرى، فيتضح من الآية أن الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم. أما زعمهم أن لن تفيد التأبيد فهذا مردود بالقرآن وباللغة وبالفهم الصحيح. فأما القرآن فإن الله عز وجل قد نفى أمورا بلا، مع أنها قد تقع في وقت آخر، مع أنها قد تقع في وقت آخر، مما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد مطلقا، وإنما بحسب ماذا؟ السياق. فإن كان السياق يقتضي التأبيد دلت على التأبيد، وإن كان السياق لا يقتضي ذلك فإنها لا تدل على التأبيد. يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن اليهود أو وصفا لحال اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب السؤال: هل اليهود يأتي يوم يتمنون فيه الموت؟ ها؟ وغيره من الكفار، أليس هناك يوم يتمنون فيه الموت؟ ما الذي يدل عليه؟ ها؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا يتمنون الموت، والكافر إذا رأى البهائم قد حوسبت وقيل لها وقال الله لها كوني ترابا يقول إيش؟ يقول يا ليتني كنت ترابا. فهنا قد نفي التمني بلن ثم ثبت أنهم يتمنون، مما يدل على أنه أنها لن لا تفيد التأبيد بكل حال، وإنما تفيد التأبيد هي أو غيرها بحسب ما يقتضيه ماذا؟ المقام والسياق. والأمر الثاني أن لو كانت تقتضي التأبيد لما جاز تحديد ما تدل عليه بأمد معين، وقد جاء التحديد مع أن النفي كان بلا، في مثل قول الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف: لن أبرح الأرض حتى إيش؟ حتى يأذن لي أبي. فهو قد حدد يعني مغادرته ذاك المكان بإذن أبيه، فانتهى إلى غاية. فلو كانت تفيد التأبيد ولم تنتهي إلى غاية لما جاز تحديد فعلها بماذا؟ بغاية معينة. لما جاز تحديد فعلها بغاية معينة. ولذلك يقول ابن مالك في منظومته الألفية في النحو: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا، ومن رأى لن ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا، يعني يقول إن من زعم أن لن تفيد التأبيد فإن قوله مردود، وعليك أن تؤيد القول الذي يقول إنها لا تفيد التأبيد إلا بحسب ماذا؟ السياق. والآية الثانية التي تمسكوا بها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. شبهتهم في هذه الآية قالوا إنه نفى الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه، ففسروا لا تدركه أي لا تراه، فسروا الإدراك بمعنى الرؤية، وهذا أمر غير صحيح، فالإدراك غير الرؤية، إن مجرد الرؤية لا يلزم منها ماذا؟ الإدراك. إن مجرد الرؤية لا يلزم منها الإدراك. ولذلك يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل: عندما قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون عندما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان الجمعان قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني سوف يحيطون بنا. قال الله عز وجل عن حكاية عن موسى كلا إن معي ربي يعني إنكم لن تدركوا حتى ولو تراءى الفريقان. فأغرق فرعون وقومه ونجا قوم موسى مع أنه قد تراءى الجمعان. فالرؤية غير الإدراك، الإدراك الرؤية مع الإحاطة، الإدراك معناه الإحاطة والرؤية غير الإحاطة. فأنت ترى جبل أحد الآن من جهة معينة لكنك لا تحيط به علما من كل وجه، وأنت ترى الذين أمامك ولا ترى من ماذا يكمن خلفه من الأمور. فتبين بذلك بطلان دعواهم واستدلالاتهم حتى بما زعموا أنه يدل على مقولاتهم من القرآن الكريم. وما عدا ذلك من الأدلة أو الشبه فإنها لا قيمة لها ولا معنى لها، وإنما هي تكلف. وهم أحيانا يا أخي أغلق الموسيقى فوفقنا الله وإياك، لا تبقي على هذه الموسيقى خصوصا في المسجد وفقك الله، أنت الآن تأخذ إثما مضاعفا، إثم تحريم الموسيقى وإثم إيذاء الناس وإثم كون هذه الموسيقى وهي محرمة في المسجد. ورابعا ما هو هذا المسجد؟ إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألغوا الموسيقى من هواتفكم واقتصروا على منبه عادي ليس فيه ألحان ولا أنغام، بل ولا يجوز أن يجعل القرآن منبها، فقد أفتى العلماء من خلال المجمع الفقهي بتحريم ذلك، لأن فيه امتهانا للقرآن الكريم. أحيانا قد تسمع تلاوة القرآن من داخل المراحيض وبيوت الخلاء والعياذ بالله، فغير هذا سواء الموسيقى أو القرآن في الهاتف بشكل منبه. أما لو أنك قد سجلت القرآن، لو أن القرآن مسجل في الهاتف فهذا لا حرج فيه، فإنه لا يعتبر امتهانا له، وإنما أنت ترجع إليه متى ما شئت. فانتبهوا لهذا واحذروا. إذا كان في الكمبيوتر أو في الهاتف تقرأ ولو كان بدون وضوء، وأما المصحف فإنك لا تمسه في أصح أقوال أهل العلم إلا وأنت متوضئ. وكذلك الحائض، الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمس المصحف. فانتبهوا لهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وأستميحكم عذرا، قد يطرأ علي سفر لمدة 10 أيام ثم نستأنف الدروس بعد العودة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي، الأسئلة جميلة وكثيرة. نعم. أصحابها لهم حقوق معتمرون أغلبهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم، يتقبل منا وإياهم. لكن قبل هذا ذكر ابن الحاج في المدخل رحمه الله قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غن المغنونا، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. وعدتم الأحبة بالكلام على التصوف والكلام على ما يسمى بالجامية. يا إخوة، التصوف لا أصل له في الإسلام، وإنما هي بدعة ظهرت في القرن الثاني، وإن كان بعض من أظهرها يعني بها مجرد الزهد، الزهد الحلال المباح، الزهد في هذه الدنيا ومفاتنها، لكن التسمية من حيث هي ليست شرعية، فسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة: الزهد، البعد عن المحرمات، شدة الخوف من الله، شدة محبتك لله، شدة رجائك في الله، هذا هو الزهد الصحيح. إنما كونه يطلق عليه اسم التصوف فهذه الإطلاق في حد ذاته لا شك أنه بدعة من البدع، سواء نسبوه إلى الصوف أو نسبوه إلى صوفة ابن طابخة. أما نسبته إلى أهل الصفة فهي باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يقال ماذا؟ الصفي. ولكن هذه النسب بهذه الطريقة لا، ليست شرعية، إنما ليس له أصل كما ذكر ابن الحاج هنا. وإن كنا لا نوافقه على التسمية، لا نوافقه على التسمية رحمه الله، فهو شنع على الصوفية الصياح والنباح والنهيق والهوهوة والحوحوة والرقص والغناء ودق الطبول والزمور والاجتماعات في أيام معينة يتمايل فيها المتصوفة كما تتمايل الراقصات، وربما أصابهم الزار المعروف الذي يصيب المطربين والمطربات فيظنون أن هذا من الله وهو من الشيطان. ولا شك قد يصرخ ويصيح حتى يقع، وقد يهمهم ويهوهي حتى يقع، وقد يتحرك يتلفظ بكلمات قد تكون مثل النباح أحيانا، فهذه كلها ليست من دين الله في شيء. ولعلي قد ذكرت لكم مرة أنني سمعت في إحدى البلاد الإسلامية من داخل المسجد طبولا وزمورا، فسألت عن ذلك، ظننت أنه مرقص، ظننت أنه مرقص أو مسرح نحو ذلك، فقيل لي: لا، هذا مسجد. قلت: وما هذا الذي يصدر من المسجد؟ قالوا: هذا ذكر. أي ذكر؟ إنه نكر وليس بذكر، إنه ذكر الشيطان، بأن تتحول المساجد إلى طبول وزمور وغناء وابتهالات وما إلى ذلك، هذا نكر ليس من دين الله في شيء. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة. وما أرشد إليه ابن الحاج في المدخل صحيح، لكننا نعترض على تسميته بماذا؟ بالتصوف. وإلا كونه يقول إن الدين هو لزوم السنة والخوف من الله وتقوى الله عز وجل والبكاء على الذنوب والبعد عنها لا شك، والتوبة منها وإظهار الندم والعودة إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. لكن يعترض على تسميته بماذا؟ بالتصوف، فإنه لا أصل لذلك في الدين الإسلامي. ولذلك أكثر المتصوفة زنادقة، بل وصل بهم الحال إلى اعتقاد سقوط ماذا؟ التكاليف الشرعية. يزعمون أن قول الله معنى قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن العبادة تلزم فقط عوام الناس، أما من وصلوا إلى مرحلة معينة فإنه لا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا شيء من ذلك. فاحذروا من هذا التصور الخاطئ. أقول: ائتوني بك آية أو حديث يقول التصوف من الإسلام ومن الدين، أو يقول إن هذه التسمية من الدين. أقول: حتى لو لم تكون هناك بدع، فإن التسمية في حد ذاتها بدعة مخترعة اخترعها الناس والعياذ بالله، واستعظ عنها بلزوم السنة فهو طريق الجنة، وابتعد عن كل طقوس تخالف هذا الأمر. أما الشق الثاني من السؤال وهو ما يتردد على ألسنة البعض من أن هناك فرقة في الساحة الإسلامية تسمى الفرقة الجامية، وأنا أول ما سمعت ظننت أنهم يقولون الجهمية، والفرقة الجهمية معروفة، الجهمية والخوارج والمعتزلة وأهل التصوف والغلاة ونحو ذلك معروفون. أما كلمة الجامية فهي نظير كلمة الوهابية تماما بتمام، إذ أن الوهابية لقب أطلقه أعداء السنة ومعهم المستعبرون البريطانيون والفرنسيون على من يدعو إلى توحيد الله وعلى من يدعو إلى لزوم السنة والجماعة، وهذا اللقب بدأ من بعد حرب الخليج الثانية عندما غزي الكويت من جيرانه، من هنا بدأ ذلكم اللقب على أيدي بعض زعماء الأحزاب السياسية من خارج هذه البلاد، وسبب ولوغهم في عرض الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى أن الشيخ محمد أمان الجامي تلميذ الإمامين الجليلين الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما أنه من تلاميذ الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وغيره من أئمة الهدى والدين، وكان أستاذا في الجامعة الإسلامية ورئيسا لقسم العقيدة بها، بل وكان عميدا لكلية الحديث الشريف ما بين عامي 99 إلى 99 و300 ألف إلى نهاية 141 ألف للهجرة النبوية، ثم رأس قسم العقيدة، ثم إنه إضافة لهذا كله كان مدرسا في هذا المسجد الشريف، وقد أفاد منه آلاف طلاب العلم وأفادوا بعلم من علمه وأشادوا، فنسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجازي من يعير الناس به بما يستحقون. سبب التسمية أنه رحمه الله مع بقية علمائنا أيدوا ولاة الأمر فيما اتخذوه من إجراءات عندما حصل الغزو من صدام للكويت وتهديد المملكة، فاستشار ولي الأمر العلماء في إمكانية الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة والضرورة، فأفتوا بجواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحالف مع خزاعة وتحالف مع اليهود أو أجرى معهم معاهدات أول ما وصل، واستعان بعبد الله بن أريقط هاديا خريتا ونحو ذلك من المسائل التي حصلت فيها الاستعانة عند الحاجة والضرورة. أما إن لم تكن ثمة حاجة فيطبق الحديث إنا لا نستعين بمشرك، هذا عندما لا تكون ثمة حاجة. أما لو أوذيت في نفسك وتسلط عليك أحد فلك أن تستعين حتى بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم استجار بمطعم ابن عدي عندما أخرجه الكفار ورجع من الطائف ولم يجد ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل شرع للمسلم أن يلجأ إلى ما يظن أنه يحميه ويقوم بنصرته ولو كان غير مسلم. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى مطعم بن عدي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم، ومطعم هذا قد مات على الكفر، قال حفظ له هذه الصنيعة وقال لو كان مطعم بن عدي حيا واستوهبني هؤلاء النتنى، يعني أهل قليب بدر، لوهبته، يعني أسرى بدر، يعني أسرى بدر لوهبتهم له. من هم النتنى؟ الأسرى من كفار قريش. قال لو أنه لو كان حيا وطلب مني أن أعفو عنهم لعفوت عنهم، لأنه قد قدم شيئا وقام بشيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين في الهجرتين الأولى والثانية إلى أين؟ إلى الحبشة، وملكها آنذاك كان كافرا، وأمرهم أن ورخص لهم أن يعيشوا في حمايته وأن يستعينوا به، وقال إنه رجل لا يظلم عنده أحد. بعد هذه الفتوى ظهرت بعض الأقزام والأقلام المأجورة أو الضعيفة أو الحزبية تنكر على العلماء ما أفتوا به ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، وقد رد عليهم العلماء بردود كثيرة، منها كتاب شيخنا الشيخ ربيع بعنوان صد عدوان الملحدين وجواز الاستعانة بغير المسلمين، وغيرها من الكتب النافعة ومن الردود التي بينها أهل العلم، والاستعانة تكون بقيود كما بينا. وكما ثبت أن استعان باليهود واستعان بقبيلة خزاعة بأكملها وتحالف معهم، واستعان بعبد الله بن أريقط هاديا خريتا، وسمعتم قصة استجارته بمن؟ مطعم بن عدي وهو كافر. هذه أدلة واضحة أوضح من الشمس. عندها ظهرت تلك الأقلام وظهر أولئك الأقزام يعترضون على علماء المسلمين وعلى كبار العلماء على هذه الفتوى. ومن بين من تصدى لشبه أولئك هو شيخنا الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، فبين العقيدة الصحيحة ودعا الناس إلى السنة ودعاهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولم يأتي الشيخ محمد أمان الجامي بجديد، ولم يدعو إلى أمر غريب، بل دعا الناس إلى السنة وإلى لزوم العلماء الربانيين وإلى التكاتف والتعاون على البر والتقوى. هذا كل ما دعا إليه هو وسائر علمائنا، رحم الله من توفي منهم ووفق من بقي وختم لنا ولهم بخير. إذن هذا هو سبب التسمية. فظهر أولئك الحزبيون ولقبوا كل من يدعو إلى السنة بهذا اللقب من باب التشويه، لقب الجامي والجامية. واستغلوا بعض المواقع، فكتب كثير من الجهلة والسفهاء والموتورين والمرضى والذين ليست عندهم بضاعة صحيحة في السنة، ويعني قد يكونون غير متمكنين وغير مستوعبين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا، فلقبوا كل من يدعو إلى السنة بأنه جامي. فتعاون أولئك، وللأسف تعاونت تلك الأحزاب مع أعداء السنة ومع أعداء الإسلام في هذا الباب. ومن ذلك التاريخ بدأوا يرددون هذه الكلمة، كما كان يردد الاستعمار المستعمرون وغيرهم من الرافضة والمتصوفة لفظة الوهابية ضد دعوة الشيخ المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. وهو لم يأتي بجديد، وإنما دعا الناس إلى التوحيد، ودعاهم إلى إزالة مظاهر الوثنية والقبورية التي كانت تنتشر في كثير من أرجاء بلاد المسلمين. فلما رأى عباد القبور ومن لهم مصالح في ذلك الأمر، يعني من أصحاب الطرق الذين يحصلون على الأموال الطائلة من جراء ترأسهم للطرق ومن جراء سدانتهم لتلك القبور التي تعبد من دون الله، لما أحسوا بالخطر على أنفسهم وعلى الأموال التي يأخذونها زورا وبهتانا من الناس، عندها أخذوا يرددون كذلك هذه الألقاب لأهل السنة. وهذا كما كان يعني أهل الكلام يلقبون أهل السنة قديما بالحشوية والحشوية والمجسمة والنابتة ونحو ذلك من الألقاب التي هي شنشنة تعرف من أخزم. وإلا فليس هناك نحلة تسمى الوهابية، وليست هناك نحلة تسمى بالجامية. والآن قد حصحص الحق، فعلى من أخذ يردد هذا اللقب أن يتوب إلى الله عز وجل. اللهم إلا إذا كان يريد أن يستمر الشيخ يأخذ من حسناته إلى أن يموت، فهذا أمر يعود إليه، إلى ذلكم الموتور المسكين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإفلاس، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال: ليس الأمر كذلك، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وأعمال صالحة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وآذى هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ثم يؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا كنت يا من تتزعم تلقيب أهل السنة بالوهابية أو الجامية أن يحصل الشيخان على حسناتك فأنت وشأنك، وإلا فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تؤذي مسلمين. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فاحذروا من إيذاء المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين، نشر العقيدة الصحيحة ودعا الناس إلى السنة، فجدير بنا أن نقتدي به بدلا من أن ننال منه أو أن نحذر منه. فهذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، ما يدعى أو ما يدعى بالتلقيب الوهابية أو الجامية. وليس بغريب أن يلقب أهل السنة، ولا تستبعد أن يأتي غدا من يقول الفوزانية والعثيمينية والألبانية ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وإليكم. قد تقدم في هذه الدروس المباركة بفضل الله درس بتاريخ 2/4/33 و400 هجرية في شأن إثبات صفات الرب عز وجل ووجوب الإيمان بها كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والحذر من ردها أو رد بعضها، والذب عن حمى الصحابة كلهم، والرد على العقلانيين القدامى والمحدثين، والتحذير منهم. حسنتم، يعني موجود مسجل، قصد الشيخ أحمد عندما نبه أن من أراد أن يحصل على هذا الشريط